صلى الله عليكم يقول عمي يمارس أعمال شعوذة مثل الطلاسم كتابات غير مفهومة على الورق فهل له علي حق؟ له عليك حق المناصح وأن تحذره من هذه الأعمال، وقبل ذلك ينبغي عليك أن تقرأ ما جاء في الأحاديث وما ذكره أهل العلم في التحذير من هذه الأعمال وما ورد في ذلك من نصوص. وأنصحك في هذا المقام أن تقرأ كتاب فتح المجيد، كتاب حقيقة عظيم في بابه ونافع جدا، الشيخ عبد الرحمن بن حسن. اقرأ هذا الكتاب وخاصة الأبواب التي تتعلق بالسحر والكهانة وإتيان العرافين، واقرأ الأحاديث الواردة في هذا الباب واحفظها، احفظها. وأيضا اقرأ كلام أهل العلم حتى إذا كلمته وناصحته وحذرته تكون ناصحا ومحذرا له بعلم. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.